الله الله الله الحبيب الغالي ليه تزعل ليه ليش جرالك مني الله الله الله الحبيب الغالي ليه تزعل ليه ليش جرالك مني محسبك يا زين محسبك يا زين يا زين تخلف ظني يوم تهجرني وتشغل بالي محسبك يا زين محسبك يا زين يا زين تخلف ظني الله الله الله الحبيب الغالي تزعل وإيش جرالك مني الله الله الله يا حبيب الغالي تزعل وإيش جرالك مني وإيش جرالك مني حالف بك حالف بك بالوفاء ومثني انت الاول في الغلا والتالي حالف بك حالف بك بالوفاء ومثني الله الله الله يا الحبيب الغالي تزعل وإيش جرالك مني الله الله الله يا حبيب الغالي تزعل وإيش جرالك مني قلبك القاسي علي ما حني من غرامك زايد غير بالي قلبك القاسي قلبك القاسي علي ما حني الله الله الله يا الحبيب الغالي لتزعل وإيش جرالك مني الله الله الله يا الحبيب الغالي تزعل تنتي إيش جرالك مني جرى لك مني سالي قضي قلبي جضي قلبي من هواك وني ليه نسهر وانت عني سالي جضي قلبي من هواك وني الله الله الله يا الحبيب الغالي لي تزعل وإيش جرى لك مني الله الله الله يا الحبيب الغالي لي تزعل مني إيش جرى لك مني مع الذالي يبعدونك يا حبيبي مني قلت لك لا تستمع الذالي يبعدونك يا حبيبي عني الله الله الله يا الحبيب الغالي لي تزعل وإيش جرى لك مني الله الله الله يا الحبيب الغالي لي تزعل مني إيش جرى لك مني إيش جرى لك مني الله الله يا حبيب الغالي ليه تزعلني ايش جرى لك مني وايش جرى لك مني.